يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا، يا دولة الإسلام يا أحلى الصدى، يا دولة الفرسان يا كيد العدا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي حول شروط الإمامة، وذكرنا أنها الإسلام، والإسلام هو رأس الأمر كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كما عند الترمذي، وذكرنا أن هذه المسألة إجماعية، كذا ذكرنا شرط الحرية وأيضا هي مسألة إجماعية، كذا ذكرنا شرط الذكورية وهي كذلك مسألة إجماعية، ثم العقل والبلوغ وأيضا هذه من المسائل الإجماعية، ثم الصلاح والعدالة، وقلنا هذه قد اختلف العلماء فيها، ثم الاجتهاد، وهذه أيضا من المسائل التي اختلف العلماء فيها، فقد ذهب الإمام ابن حزم رحمه الله والغزالي وعامة الأحناف إلى أنها من الشروط المستحبة وليست الشروط الواجبة، وذكرنا لكم قول الشمستاني رحمه الله أن الإمام إن لم يكن مجتهدا فعليه أن يكون معه من المجتهدين من يسائلهم عند كل نازلة ويعرف ويتحقق منهم الأحكام الشرعية، ثم ذكرنا شرط القرشية وهو أيضا من المسائل الإجماعية. هذه هي شروط الإمامة، إذا توفرت في شخص كيف يكون إماما؟ يكون إمام أو يكون إماما بأحد الطرق الثلاثة التي نص عليها من صنف في الأحكام السلطانية كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي. الأمر الأول الذي ينصب به وعن طريقه وبكيفيته الإمام الشرعي هو مبايعة أهل الحل والعقد من المسلمين. البيعة والمبايعة لا تكون لعامة المسلمين كما يروج لذلك بعض من أصابته لوثة الدمقراطة، فضلا عن أن يكون لعامة الخلق من مسلمين وكافرين ومرتدين وملحدين إلى غير ذلك. ليست البيعة مناطة بكل هؤلاء، بل بيعة لأهل الحل والعقد من المسلمين. ومن هم أهل الحل والعقد؟ هم الذين جمعوا شرائط الإمامة إلا بتخلف القرشية، فهؤلاء هم أهل الحل والعقد من المسلمين. وبعضهم قال من جمع بين العلم والقوة والشوكة، هؤلاء أهل الحل والعقد إذا بايعوا إماما أصبح إماما شرعيا مع توفر الشروط الماضية التي ذكرناها. ولكن اختلف أهل السنة والجماعة في العدد الذي به تتم البيعة، كم يشترط من أهل الحل والعقد أن يبايعوا من توفرت فيه الشروط حتى يكون إماما وتجب طاعته والسمع الطاعة له؟ جاء قول شاذ وغريب وهو قول المعتزلة، وروي في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد من اجتماع جميع أهل الحل والعقد، وهذا قول ضعيف وقول مردود، ورد عليه الأئمة رحمهم الله في مواطن هذه المسألة. هذا هو القول الأول، وسيأتي في أثناء كلامنا الرد على هذا القول. أما القول الثاني فقال بعض العلماء ينبغي مبايعة من تيسر من أهل الحل والعقد، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، قال: بتخلف وتأخر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما كان ذلك قادحا في بيعة أبي بكر الصديق ولا هو بقادح لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لما؟ قال: لأنه تيسر من أهل الحل والعقد، ووجوه الناس من بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبذلك تمت البيعة، وبذلك تمت البيعة. وهذا هو قول أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين. ثم من الأقوال التي جاءت في هذه المسألة قول من قال أن البيعة تتم بمبايعة 40 من أهل الحل والعقد. انتبهوا، لأني سأسأل بعد الدرس إن شاء الله عن هذه الأقوال. بمبايعة 40 من أهل الحل والعقد تكون له الإمامة، وقاسوا ذلك على صلاة الجمعة، لأن بعض أهل العلم يرى أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بوجود 40 من المصلين، وذهب إلى هذا القول بعض الشافعية ومنهم الإمام الحليمي رحمه الله، قال ونص على هذا القول، قال: إذا توفرت الشرائط في إمام ولم يعهد إليه من قبله من الأئمة، واجتمع 40 من أهل الحل والعقد وبايعوه، تكون البيعة له ويجب السمع والطاعة له. هذا قول من أقوال أهل العلم. وبعض العلماء ذهب إلى أن البيعة تتم ببيعة 5 من أهل الحل والعقد، وعلى ذلك جماهير الفقهاء رحمهم الله وجماهير المتكلمين من أهل البصرة، وقال بذلك القاضي عبد الجبار، وقال بذلك غيره. تتم ب5، يبايع 5 من أهل الحل والعقد من توفر فيه شروط الإمامة، وبذلك يكون إماما. بماذا استدلوا؟ قالوا: أولا، إن بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تمت في السقيفة ببيعة 5 من المسلمين، وهم عمر وأبو عبيدة وبشير بن سعد، وليس سعد بن بشير، وسالم مولى أبي حذيفة، وأسيد بن حضير. هؤلاء 5 من أهل الحل والعقد هم من بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في بيعة أو في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، وبذلك تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأجمعت الأمة على أنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا استدلوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جعل الأمر من بعده في 6 من أهل الشورى، وهم عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جميعا. جعل الأمر في هؤلاء 6 على أنهم يبايعون واحدا منهم. ما الذي يبايعه؟ كم شخص يبايعه؟ نعم، 5. نعم، أحسنت يا أستاذ الرياضيات، مع أنه مسألة سهلة. فإذا جعلها في 6 يبايع لأحدهم، فإذا 5 من أهل الحل والعقد يبايعوه. فإذا قال من قال من العلماء رحمهم الله بأن البيعة تتم ببيعة 5 من أهل الحل والعقد، واستدلوا أولا قلنا ببيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بايعه من؟ عمر وأبو عبيدة وبشير بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة وأسيد بن حضير، ثم استدلوا بفعل عمر أنه جعله في الستة من أهل الشورى يبايع لأحدهم، وبويع لعثمان آنذاك رضي الله عنهم جميعا. هذا قول. أيضا من الأقوال في هذه المسألة، ذهب من ذهب من بعض أهل العلم رحمهم الله، وساق ذلك الإمام الماوردي رحمه الله عن بعض الفقهاء من أهل الكوفة، أن البيعة تتم بمبايعة ثلاثة من أهل الحل والعقد، وبعضهم قال بمبايعة اثنين من أهل الحل والعقد، وكلاهما قول واحد. وقاسوا ذلك على النكاح، عقد النكاح، إذ أنه يتم بماذا؟ بولي وبشاهدين. قالوا يكون البيعة للحاكم وبرجلين من أهل الحل والعقد يبايعان لهذا الرجل فيكون إماما عند ذلك. ومن الأقوال قول من قال بأن البيعة تتم ببيعة رجل واحد من أهل الحل والعقد، وذهب إلى ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، ونصر هذا القول الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله. واستدلوا بأمور. أولا استدلوا ببيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بأنها تمت ببيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أما من ذكرناهم آنفا فهم بايعوا بعد بيعة عمر. فعمر لما جاء في حادثة سقيفة بني ساعدة قال زورت كلاما في نفسي حتى يتكلم به، لما صار الخلاف بين الأنصار وبين المهاجرين على الخلافة، خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمسكه أبو بكر فخرج وتكلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال عمر والله ما من كلمة زودها في صدري إلا تكلم بها أبو بكر رضي الله عنه، بل وأحسن مما كنت سأتفوه به. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذان رجلان من قريش عمر وأبو عبيدة بايعوا أحدهما. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه وأنا أختار لكم عمر بن الخطاب، قال أمدد يدك يا عمر أبايعك، فقال عمر بل أمدد يدك أنت أبايعك، فمد أبو بكر يده فبايعه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وبذلك تمت بيعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بذلك استدل من ذهب إلى هذا القول. وأيضا استدلوا بما روي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه قال بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمدد يدك يا علي أبايعك، فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بايع ابن عمه، أي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يختلف فيك اثنان، فلا يختلف فيك اثنان. إذن استدلوا بقول العباس رضي الله عنه وأرضاه وهو واحد من أهل الحل والعقد. كذلك استدل الإمام ابن حزم رحمه الله بقصة الستة من أهل الشورى. كيف ذاك؟ من يقول كيف استدل بقصة الستة من أهل الشورى على القول بأن بيعة الواحد من أهل الحل والعقد تجزئ في الإمامة؟ قد ذكرنا لكم بفضل الله سبحانه وتعالى في الدروس الماضية، في الدروس في سير الصحابة والقرابة، هذه الحادثة وهذه القصة المشهورة، وهي أن هؤلاء الستة من أهل الشورى رضي الله عنهم وأرضاهم كل منهم تنازل للآخر، ولم يبقى إلا من؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف قال لعلي وقال لعثمان إذا جعلتها في واحد منكما أترضون؟ وأخذ عليهم المواثيق والعهود، وإذا كانت لأحدكما يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الآخر السمع الطاعة، ثم بعد ذلك بعد ثلاث كما قيل بايع لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. فببيعة عبد الرحمن بن عوف وهو واحد من أهل الحل والعقد لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تمت البيعة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. القول الأخير في هذه المسألة وهو الراجح إن شاء الله هو قول من قال بأن البيعة تتم بمبايعة جمهور أهل الحل والعقد، جمهور أهل الحل والعقد، لا يشترط جميع أهل الحل والعقد، بل يكفي جمهور أهل الحل والعقد ممن تيسر. وهذا هو قول الإمام ابن خلدون رحمه الله، وهو قول الإمام النووي رحمه الله، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. قالوا بهذا القول وهو مبايعة جمهور أهل الحل والعقد لمن توفرت فيه الشروط، وبذلك يكون إماما إذا قام بمقاصد الإمامة كما سيأتي معنا. إذن كل هذه الأقوال التي سقناها لكم إنما هي في الصيغة الأولى أو الكيفية الأولى التي يكون فيها الرجل إماما، وهي مبايعة أهل الحل والعقد، على اختلاف في العدد المطلوب من أهل الحل والعقد في البيعة. هذه الأولى مبايعة أهل الحل والعقد. الصيغة الثانية أو الكيفية الثانية التي يكون بها الرجل إماما هي الاستخلاف، أن يستخلف الإمام الشرعي الذي توفرت فيه شروط الإمامة والذي حصل على الإمامة بأحد الطرق الشرعية، أن يستخلف بعده أو من بعده من يكون خليفة للمسلمين. والدليل على ذلك فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه استخلف من بعده من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأجمعت الأمة على إمامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كيف صارت الإمامة له؟ صارت هل بتشاور أهل الحل والعقد وبيعتهم له؟ لماذا صارت له الخلافة؟ بالاستخلاف. استخلفه من؟ استخلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما أراد استخلافه وهو على فراش الموت، قال له بعض من حضر ذلك المجلس: كيف تستخلف على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وقد علمت شدته؟ وقد علمت شدته. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سيره أعلام النبلاء في المجلد 38، قال: أجلسوني أبالله تخوفوني؟ أجلسوني أبالله تخوفوني؟ سأقول لله إن سألني جعلت على أمة محمد خير الأمة بعدي. إذن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه استخلف من؟ استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبذلك تمت الإمامة له وتمت وعقدت الخلافة له رضي الله عنه وأرضاه. ولكن ينبه هنا إلى أن هناك فرق شاسع وبون واسع بين الاستخلاف وبين التوريث. الاستخلاف إنما يكون لأهل الحل والعقد، ليس من أهل بيته الرجل من ذريته أو نحو ذلك كما يصنع البعض، بل هو ممن توفرت فيه الشروط، شروط الإمامة، فعند ذلك يستخلف. هل بين أبي بكر وبين عمر قرابة؟ هذا من بني ثيب من قريش، وهذا من بني عدي من قريش رضي الله عنهم جميعا. أما التوريث فهو أن يجعل ذلك في أبنائه سواء أو إخوانه، سواء توفرت فيهم الشروط أو لم تتوفر. لما أرسل معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى عماله على الولايات يأخذون البيعة لمن؟ لابنه يزيد بن معاوية. قام مروان بن الحكم وهو الوالي لمعاوية على المدينة، قام في الناس خطيبا يستحثهم على أخذ البيعة لمن؟ ليزيد بن معاوية، ثم قال: وهذه سنة أبي بكر وعمر. فقام له من؟ قام له عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: كذبت، بل هي سنة كسرى وقيصر، بل هي سنة كسرى وقيصر. إذن التوريث هو سنة كسرى وقيصر وليست سنة أبي بكر وعمر رضي الله عن أبي بكر وعن عمر. ثم قلب عبد الرحمن ففر ودخل بيت أخته عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فلم يستطيعوا أن يدخلوا إليه حينما تحرز واحتمى بهذا الركن الشديد. إذن فرق بين الاستخلاف وبين التوريث. ثم الطريقة الثالثة التي بها تتم البيعة وهي التغلب، الغلب بالقوة والشوكة. إذا تغلب من توفرت فيه هذه الشرائط، شرائط الإمامة، إذا تغلب بالقوة والشوكة فعند ذلك تكون له البيعة، تكون له البيعة، ويجب على المسلم السمع له والطاعة. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة الإجماع على هذه المسألة. إذن تحصل لدينا ثلاث طرق لتنصيب الإمام الشرعي. الطريقة الأولى من يذكرها؟ مبايعة أهل الحل والعقد. الطريقة الثانية الاستخلاف. الطريقة الثالثة نعم التغلب بالقوة والشوكة. إذن إذا حصلت لرجل قد توفرت فيه شروط الإمامة وقام بجيش أو بسرية أو بجماعة وأخذ وسيطر على أرض أو ولاية أو بقعة أو مدينة أو دولة في هذه الاصطلاحات التي اصطلح عليها البعض من أهل الجغرافيا إلى غير ذلك، إذا سيطر عليها وقد توفرت فيه شروط الإمامة فعند ذلك يجب السمع والطاعة له. هذه هي الطرق لتنصيب الإمام. إذا ذكرنا أولا شروط الإمامة، إذا توفرت هذه الشروط في رجل تنعقد له الإمامة بأحد هذه الطرق الثلاثة أو بأحد هذه الطرق الثلاثة، لأن الطريق يذكر ويؤنث. فإذا بويع لهذا الإمام على ماذا يبايع؟ لأن هذه المسألة وهي الإمامة لا تكون إلا بأركانها. ما هي أركان الإمامة؟ ثلاثة. الركن الأول العاقد، والركن الثاني المعقود له، والركن الثالث المعقود عليه. الركن الأول العاقد، من العاقد؟ هم الأمة، وهذا الذي ذكرناه في كيفية البيعة لذلك الرجل. الركن الثاني وهو المعقود له وهو الإمام، وهذا الذي ذكرناه في شروط الإمامة، الذي توفرت فيه شروط الإمامة فهذا المعقود له. أما القسم الثالث وهذا الذي سنذكره الآن وهو مقاصد الإمامة، المعقود عليه وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، المعقود عليه كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن لو اختل شرط من شروط الإمامة لا تصح الإمامة، لو اختل ركن من أركان الإمامة لا تصح الإمامة، لأننا ذكرنا في الدرس الماضي أن الشرط إذا علم المشروط، كذلك قلنا في الركن. ولكن فرق بين الركن والشرط أن الركن داخل في ماهية الشيء والشرط خارج عن ماهية الشيء. الآن نتكلم عن هذا الركن الثالث وهو المعقود عليه. ما هو المعقود عليه؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. البيعة تمت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تمت لعمر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تمت بعثمان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تمت لعلي على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما قام علي رضي الله عنه في الناس يأخذ البيعات منهم، قام رجل يدعى ربيعة بن أبي شداد، قال على ماذا نبايع؟ قال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال ربيعة: وعلى سنة أبي بكر وعمر. تأملوا ماذا أجابه، أو بماذا أجابه علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: ويحك لو عمل أبو بكر وعمر بغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس على الحق في شيء، فليس على الحق في شيء. تأملوا، قال له وعلى سنة أبي بكر وعمر، ما قال له على سنة أتاتورك والعياذ بالله مثلا، على سنة أبي بكر وعمر. قال: ويحك لو عمل بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس على الحق في شيء، فليس على الحق في شيء. إذن تؤخذ البيعة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تمت البيعة للحسن بن علي رضي الله عنهما، كذلك تمت البيعة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. لما تنازل الحسن لمعاوية قال: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك تمت البيعة لبني أمية، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل يبايع عبد الملك بن مروان قال: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله. ما قال على سنة الإفرنج أو على سنة الفرنسيس أو غيرهم وحاشاهم حاشاه، قال على سنة الله وسنة رسوله. إذن هكذا البيعة، ثم لبني العباس هكذا. إذن هذه صيغة البيعة. على ماذا تكون؟ هل على القوانين الفرنجية؟ هل على القوانين الفرنسية؟ القوانين الأمريكية؟ القوانين الوضعية؟ حاشا وكلا، إنما تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك نص العلماء ممن صنف في هذه الأبواب في الأحكام السلطانية على صيغة البيعة للإمام الشرعي الذي توفرت فيه شروط الإمامة. ما هي الصيغة؟ هذه التي ذكرناها لكم، وقد ذكرها كالإمام ابن جماعة رحمه الله في هذا الكتاب النفيس، وهو تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ذكر في صفحة 57. قال رحمه الله: وصفة البيعة، يذكر صفة البيعة، فأنتم يطلب منكم أن تبايعوا للنطيحة والمتردية وفلان وفلان، تقولون وتوقفونهم على صيغة البيعة. ما هي صيغة البيعة؟ قال: صيغة البيعة أن يقال: بايعناك راضين على إقامة العدل. تأمل، العدل لا يكون إلا في شرع الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما كان حكما بغير الشريعة فهو من الظلم وليس من العدل، بنص كلام الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، لم يقل فأولئك هم العادلون والعياذ بالله. فإذا هم الظالمون الذين يحكمون بغير الشريعة، ليسوا من العدالة لا من قريب ولا من بعيد. قال: بايعناك راضين على إقامة العدل والقيام بفروض الإمامة. ما هي فروض الإمامة؟ سنذكرها إن شاء الله، وهي مقاصد الإمامة. قال: على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعيد لكم هذه الصيغة لأهميتها، كل من صنف في هذه الأبواب ذكر صيغة البيعة. قال: بايعناك راضين على إقامة العدل والقيام بفروض الإمامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه صيغة البيعة. وكان من السنة أن يعيد النبي صلى الله عليه وسلم الأمور المهمة ثلاثة، فنحن نتأسى بذلك. قال الإمام: نعيد المرة الثالثة. قال: بايعناك راضين على إقامة العدل والقيام بفروض الإمامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ذلك في صفحة 57 من كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، هذا الكتاب النفيس يرجع له في هذه الأبواب. إذن البيعة لا تتم إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن تحكيم الشريعة وإقامة الحدود هي من أعظم مقاصد الإمامة، لأن مقاصد الإمامة يذكرها الأئمة رحمه الله هي حفظ الدين على أصول، وحفظ بيضة المسلمين، وحماية الثغور، والقيام بالفيء وتقسيم الفيء والزكوات في مصارفها، وتنصيب الأكفاء في مهامهم، إلى غير ذلك من مقاصد الإمامة. أعظم مقاصد الإمامة إقامة الحدود. قال الحسن البصري رحمه الله عن الأئمة والأمراء: هم يلون لنا من أمورنا خمسة. قال: الجمعة والجماعة والفيء وإقامة الحدود وحفظ الثغور. وحفظ الثغور أي الجهاد في سبيل الله. إذن هذه من أعظم مقاصد الإمامة وهي إقامة الحدود. بل ما سمي الخليفة خليفة إلا لأنه يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود، في إقامة الحدود. ونص على ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله، ونص على ذلك الإمام المواقي رحمه الله، ونص على ذلك الإمام ابن خلدون، ونص على ذلك غيرهم رحمه الله. ما سمي الخليفة خليفة إلا لأنه يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود وفي حفظ دين الله سبحانه وتعالى وسياسة الدنيا. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن سبب تسمية الخليفة بذلك هو أنه يخلف رسول الله في هذه الأمور المهمة؟ ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة، منها الحديث الذي أخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي بعث الله نبيا آخر، أو قال صلى الله عليه وسلم: كلما هلك نبي خلفه نبي، خلفه نبي. هكذا نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خلفه نبي. قال: ولا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فيكثرون، إلى آخر الحديث. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم، أي تقودهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي. في هذه الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. إذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، من يخلفه؟ هل يخلفه الأنبياء في سياسة الأمة؟ لا نبي بعده. إذن يخلفه الخلفاء في سياسة الأمة بالدين، سياسة الدنيا بالدين، سياسة الدنيا بالدين. كذلك من الأدلة على ذلك حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فقال لها: عودي لي. فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجدك، تعني الموت، تعني الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. قال بعض أهل العلم: وفي ذلك ويتضمن هذا الحديث التنصيص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان جمهور أهل السنة والجماعة بيّن أن الخلافة لأبي بكر حصلت بالشورى وليس بالاستخلاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يفهم من هذا الحديث ذلك. إذن قال: إن لم تجديني فأتي من؟ أبا بكر. وهذا يدلك على أن الخلفاء يقومون في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الشريعة، كما أن العلماء يقومون في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء ذلك فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله قال: العلماء ورثة الأنبياء. فإذا ما سمي الخليفة خليفة إلا لأنه يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إقامة الحدود. وقد نص العلماء كابن خلدون وكالإمام القرطبي المالكي رحمه الله في تفسير القرآن أن الخليفة أو الإمام كالأجير، وقال القرطبي رحمه الله: كالوصي والوكيل للأمة، وكلته الأمة على ماذا؟ على أن يقيم فيها شرع الله بهذه البيعة التي هي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر العلماء رحمه الله ممن صنف في القواعد الفقهية، يذكرون في القواعد الفقهية كمثال على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قالوا من الأمثلة على هذه القاعدة وعلى تحقيق هذه القاعدة، قالوا: إقامة شرع الله في الأرض واجب أم مستحب؟ واجب. وما لا يتم هذا الواجب إلا به فهو واجب. كيف يقام شرع الله في الأرض؟ هل كل إنسان يقيم الحدود؟ لا بد من أمير، لا بد من إمام يقيم الحدود. فتنصيب هذا الإمام واجب. لما؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ذكروا هذا كمثال على هذه القاعدة. إذن لماذا ينصب الإمام؟ هل ينصب ليحكم بالقوانين الوضعية؟ لا، وإنما ينصب ليحكم بالشريعة السماوية، الشريعة الخاتمة، الخاتمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لأجل ذلك ينصب الإمام ليقوم في الأمة بشرع الله. وأنتم تسمعون دائما وأبدا ولي الأمر، هل وقف أحدكم مرة وقف مع هذا المصطلح ولي الأمر؟ أي أنه يلي أمرا. ما هذا الأمر الذي يلي؟ أنت تقول: هذا الرجل ولي البناء. إذن هو ولي أمر البناء، أي هو الذي يتولى البناء. تقول: هذا الرجل ولي التدريس، أي هو الذي يتولى أمر التدريس، هو الذي يقوم بالتدريس. تقول: هذا الرجل ولي الأمر. ما هذا الأمر الذي يتولاه؟ هو مقاصد الإمامة، ومن أعظمها إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض. فهو ولي أمر تحكيم الشريعة، ولي أمر تطبيق الحدود. فهذا هو ولي الأمر، كما ذكر سلطان العلماء العز بن عبد السلام أن الرجل إذا لم يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يطلق عليه بأنه ولي أمر. فإذا لا يكون الرجل وليا للمسلمين إلا إذا طبق فيهم شرع الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تنزل عليه أحاديث السمع والطاعة وتوقير أئمة المسلمين إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم، قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. لم يقل يقودكم بالقوانين الوضعية، وحاشاه، لم يقل يقودكم بقوانين الفرنج أو قوانين الفرنسيين أو قوانين الأمريكان أو بقوانين ابتكرها هو، بل قال: يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وفي رواية عند الإمام أحمد: ما دام يقودكم بكتاب الله، ما دام يقودكم بكتاب الله. إذن الطاعة منوطة على ماذا؟ على أن يقودنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، لا بكتب البشر. كذلك في رواية الإمام أبي عاصم في كتاب السنة رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع، قال صلى الله عليه وسلم: ما دام يقرأ فيكم بكتاب الله، ما دام يقرأ فيكم بكتاب الله أي يحكم فيكم بكتاب الله. كذا في رواية ما أقام فيكم كتاب الله، ما أقام فيكم كتاب الله. كذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفلا ننابذهم بالسيف قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في كتاب الإمارة قال ما أقاموا فيكم الصلاة أي ما أقاموا فيكم الإسلام، أي ما أقاموا فيكم الإسلام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجزء وأراد الكل، الجزء هو الصلاة وأراد الكل وهو الإسلام. وللعلماء تفسير آخر لهذا الحديث وشرح آخر لهذا الحديث بمعنى ما لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، إذ أن ترك الصلاة ناقض من نواقض الإسلام. يجمع هذا الحديث مع الحديث الآخر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه. فهذا الحديث ما أقاموا فيكم الصلاة كمثال للردة، إذا تحققت فيه الردة يخرج عليه كما جاء في ذلك الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا. إذن الخليفة أو الإمام أو ولي الأمر لا يكون خليفة ولا يكون إماما إلا إذا طبق شرع الله سبحانه وتعالى، إلا إذا حكم بشرع الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أقام الحدود. عند ذلك تستطيع أن تأتي بالآيات والأحاديث الحاضة والآمرة على السمع والطاعة لولاة الأمور الشرعيين. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما روى ذلك عنه الإمام الطبري رحمه الله، وكما روى عنه الإمام أبو عبيد رحمه الله، وروى عنه ذلك غيرهما. قال علي حق على الإمام، تأملوا في قول علي رضي الله عنه وأرضاه، حق على الإمام أن يحكم في الرعية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا له ويطيعوا. إذن إذا فعل ذلك، إذا حكم في الأمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك بعد ذلك حق على الرعية أن يسمعوا له ويطيعوا. ماذا ذكر ذلك الرجل الكاذب المفتري في حق واليه على الكوفة وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه؟ بماذا طعن فيه؟ ولأجل ذلك عزله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال لعمر؟ هل قال لم يبني لنا الجسور؟ هل قال إنه لم يبني المستشفيات؟ هل قال إنه لم يرصف الطرقات؟ ما قال ذلك، قال إنه لا يحكم، لا يعدل في القضية، ولا يحكم بالسوية، ولا يخرج في السرية. هكذا قال وطعن افتراء منه على سعد رضي الله عنه وأرضاه. ولأجل ذلك عزله عمر مع تأكد عمر بصدق سعد وكذب هذا الرجل المفتري، ولكن كيف وقد قيل. لأجل ذلك عمر نص على سعد في أهل الشورى، فعمر يثق في سعد ويعلم منزلة سعد رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هذه من السياسة الشرعية، عزل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه من الولاية. بماذا طعن فيه ذلك الرجل؟ بأنه لا يعدل في القضية، ولا يكون العدل كما أثبتنا إلا بحكم الله سبحانه وتعالى، ولا يحكم بالسوية، ولا يخرج في السرية أي في الجهاد في سبيل الله كذبا وزورا على سعد رضي الله عنه وأرضاه المبرأ من هذه الافتراءات. ولكن نبين أن هذه هي من أعظم مقاصد الإمامة، نبين أن هذه من أعظم مقاصد الإمامة. نختم هذا الدرس أو هذه الدورة بأمر مهم، بعد أن علمتم شروط الإمامة وأركان الإمامة، إذا اختل شرط من شروط الإمامة فالإمامة غير صحيحة، إذا اختل ركن من أركان الإمامة فالإمامة غير صحيحة. يقوم مرجاة العصر في هذه الأيام ويدندنون على الروايات والآثار الواردة في السمع والطاعة لولاة الأمر الشرعيين. نحن نقول لهم لا نخالفكم في هذه الروايات ولا في هذه الآثار ولا في هذه النصوص ولا في هذا الحكم، وهو وجوب السمع والطاعة لولي الأمر الشرعي في غير معصية الله سبحانه وتعالى. نحن نقر وندعن بكل ذلك، آمنا به كل من عند ربنا، ولكن نخالف. أين هو ولي الأمر الشرعي الذي تنزل عليه هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ اثبت العرش ثم انقش، وإني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا، وإني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا من أولئك الحكام الذين أقرت بهم هيئة الأمم الملحدة المتحدة. فهؤلاء لم تتوفر فيهم لا شروط الإمامة ولا أركان الإمامة ولا مقاصد الإمامة، فكيف بعد ذلك تنزل عليهم أحاديث السمع والطاعة؟ ومن العجيب الغريب المريب أنهم يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وينزلونه على من لم يبايع هؤلاء الحكام الحاكمين بغير شريعة الرحمن سبحانه وتعالى. نقول لهم أولا لا بد أن يفهم هذا الحديث فهما صحيحا ثم ينزل بعد ذلك على محله الصحيح. أولا هذا الحديث ليس كما يفهم أولئك القوم، من مات وفي زمنه إمام شرعي قد توفرت فيه شروط الإمامة ولم يبايع فميتته جاهلية من حيث الصفة والحال. صفة أهل الجاهلية وحال أهل الجاهلية أنهم يعيشون فوضى، لا يبايعون للإمام، ويموتون وليس في أعناقهم بيعة لحاكم أو لملك أو لنحو ذلك. وتحدث ما تعلمون من أخبار العرب في جاهليتهم الجهلاء من الاقتتال على أبسط الأمور بين قبيلة وأخرى، بين عشيرة وأخرى، بين طائفة وأخرى إلى غير ذلك. فإذا هم يعيشون حياتهم بغير بيعة، فالذي يموت وليس في عنقه بيعة لإمام شرعي قد توفر في زمنه ولم يبايعه فحال كحال أهل الجاهلية من هذه الجزئية، وليس بأنه مات ميتة جاهلية بحيث الحكم بأنه من الكافرين والعياذ بالله أو نحو ذلك كما يفهم بعض أفراخ المرجئة. إذ أن هناك من سلف الأمة من مات وليس في عنقه بيعة، بل وتوفر الإمام الشرعي الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عن زاد، ومع ذلك لم يبايع. خذوا على سبيل المثال إلى الحصر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين قاطبة، كل المهاجرين وكل الأنصار قد بايعوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. تخلف عن بيعة أبي بكر الصديق سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من سادات الأنصار، وهو من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة الأخيار الأبرار الأطهار رضي الله عنهم جميعا. مع ذلك لما بويع لأبي بكر لم يبايع ورفض البيعة وسار إلى الشام، اعتزل أمر الإمامة والخلافة. فهل يقول قائل بأن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه مات ميت جاهلية ويفهم الحديث على ظاهره؟ حاشا وكلا. إذن نحن نلزمهم بذلك، وكثير من السلف مات وليس في عنقه بيعة، لا سيما إذا لم يتوفر الإمام الشرعي الذي توفرت فيه شروط الإمامة، كما حدث لعدد من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، مات وليس في عنق بيعة، لم يبايع ليزيد. كالحسين من علي رضي الله عنهما وهو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، الحسين مات وليس في عنقه بيعة، خرج على يزيد ولم يبايع يزيد بن معاوية وقتل في كربلاء ولم يبايع ليزيد في تلك القصة المؤلمة التي ذكرها السير كالإمام الذهبي رحمه الله وكالإمام بن سعد وكأبي نعيم وكغيرهم الكثير، ذكروا قصة مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وهو من سادات أهل الجنة وليس فقط من أهل الجنة بل من ساداتهم، ومع ذلك مات وليس في عنقه بيعة. لماذا؟ لأنه لم يتوفر الإمام الشرعي الذي توفرت فيه شروط الإمامة الذي يكون أهلا للإمامة ولم يبايع، بل حسين لا يرى أن يزيدا أهلا للإمامة، لا يراه كذلك، لذلك لم يبايعه، لذلك لم يثرب عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وإنهم خالفوه في الوجهة أنه اتجه إلى العراق وأشار عليه بعضهم كابن عمر أن يتوجه إلى اليمن فإن فيها حصونا. فإذا من مات وليس في عنقه بيعة مات ميت جاهلية، هذا مع توفر الإمام الحاكم بالشريعة الذي توفرت فيه شروط الإمامة. أما في مثل زماننا هذا فيقال من مات وفي عنقه بيعة مات ميت جاهلية، إذا توفر الحكام الذين يحكمون بغير الشريعة وينبغي أناس في جثمان إنس وقلوبهم قلوب الشياطين كما جاء في تلك الرواية في المتابعات عند مسلم، ويؤيدون حكمهم ويحثون الناس على مبايعتهم بحجة ماذا؟ من مات وليس في عنق بيعة مات ميت جاهلية، نقول لهم كذبتم، بل من مات وفي عنقه بيعة مات ميت جاهلية، من مات وفي عنقه بيعة لهؤلاء الحاكمين بغير شريعة الله مات ميت جاهلية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري وكذا رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قاتل تحت راية عمية، أي راية جاهلية، أي راية غير إسلامية، أي أصحابها لا يحكمون بشريعة الله سبحانه وتعالى ولا يقاتلون لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، أي أصحابها لا يقاتلون لأجل تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى وإنما لأجل الديمقراطية والعلمانية والشيوعية والاشتراكية أو لغير ذلك من المآرب الغير إسلامية، من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية، من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يجمع بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه باختصار دورة في هذا الباب، وهو شروط الإمامة الكبرى ومقاصد الإمامة الكبرى. هذه الدورة قد أقمناها في تونس وها نحن نختصرها ها هنا لكم حتى يكون عندكم بعض الأبجديات إن صح التعبير في هذا الباب، حتى لا يلبس أو يدلس عليكم أحد في هذا الباب. خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.